هذا السؤال يقول: إذا ذهبت إلى أداء عمرة هل يمكن أن أقوم بعمل عدد من العمرات لوالدي وبعض الأقارب في سفرة واحدة؟ يمكن لك ذلك إذا تعدد السفرات، السفرة الواحدة تؤدي فيها عمرة واحدة، وإذا تهيأ لك سفر آخر تعتمر مرة أخرى، وإذا كان عندك ساعة في الوقت تبقى في مكة تطوف ما تيسر لك من الأشواط، تطوف سبعا وتصلي ركعتين، وتطوف سبعا وتصلي ركعتين ما تيسر لك من ذلك. وكما قال أهل العلم لا تخرج من مكة معتمرا، وإنما تدخلها معتمرا إذا تهيأ لك سفر آخر. أما ما دمت في مكة تبقى فيها تصلي وتذكر الله وتقرأ وتطوف وتعبد الله عز وجل وتدعو لنفسك والمسلمين، ولا تخرج منها إلا إذا انتهت حاجتك، وإذا رغبت في عمرة أخرى فتكون العمرة في سفرة أخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.